وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي. أين الملوك؟ أين الأكابر؟ تذكر يا أخي، وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي؟ وبعد أن استعرضت هذه المشاهد وتخيلت هذه المواقع، فإننا ندعوك إلى وقفة، إلى وقفة تحاسب فيها نفسك وتصطلح فيها مع ربك، وأن تكون بداية صادقة لتوبة النصوح. إلى متى يظل الإنسان معرضا عن ربه لاهيا في دنياه؟ هل سيمتد به العمر أم هو خالد مخلد لا يموت؟ يا جهالة من يعاند ربه، ويا ضعف حيلته، ويا قلة أنصاره. أخي الحبيب، لا يسع الإنسان حين سماعه لهذه القصيدة إلا أن تدمع عينه ويندم على ما فات، ويسأل الله قائلا: يا عين فلتبكي ولتذرف الدمع، دمعا أحاط القلب أصغى له سمعا. ماذا يكون جوابي؟ وحر قلبي وطول حزني أن يكون مع القلوب القاسية، أن يكون مع القلوب القاسية، أن يكون مع القلوب القاسية، أن يكون مع